الله الله يا الله، الله الله يا الله. يا مصباح الأنوار مولانا يا الله، مولانا يا الله. يا عليم بالأسرار يا غاية من نادى، يا غاية من نادى. سبحانك يا قهار يا تسبيح الأفواه، يا تسبيح الأفواه. الله يا مصباح الأنوار مولانا يا الله، مولانا يا الله. يا عالم بالأسرار يا غاية من نادى، يا غاية من نادى. سبحانك يا قهار يا تسبيح الأفواه، يا تسبيح الأفواه. الله يا من أجرى الأقدار والعدل دليل قضاء، والعدل دليل قضاء. وأقامت يا دار للطاعة لا للجاه، للطاعة لا للجاه. وودانا بالمختار طه من ضاب ثرى، طه من ضاب ثرى. الله يا مصباح الأنوار مولانا يا الله، مولانا يا الله. يا عالم بالأسرار يا غاية من نادى، يا غاية من نادى. سبحانك يا قهار يا تسبيح الأفواه، يا تسبيح الأفواه. الله أنت الله الغفار وأنا العاصي مولاه، وأنا العاصي مولاه. ما عدش لي أعذار يوم لقاك يا الله، يوم لقاك يا الله. فاغفر لي ما قد صار بالمختار الأواه، بالمختار الأواه. الله يا مصباح الأنوار مولانا يا الله، مولانا يا الله. يا عالم بالأسرار يا غاية من نادى، يا غاية من نادى. سبحانك يا قهار يا تسبيح الأفواه، يا تسبيح الأفواه. الله الله يا الله، الله الله يا الله.